قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، مع تفسير بعض الآيات من سورة نوح عليه السلام، وإن شاء الله الدرس القادم يكون في العقيدة في بعض أبوابها إن شاء الله. قوله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. عليه عدة مباحث. المبحث الأول: أن نوح عليه السلام هو أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، ودل على ذلك قول الناس في حديث الشفاعة الطويل لما قال لهم آدم: اذهبوا إلى نوح إنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، فيقولون: يا نوح أنت أول رسول بعثك الله إلى أهل الأرض، سماك الله عبدا شكورا، سماك الله عبدا شكورا. فنوح عليه السلام هو أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، ووسم بأنه عبد شكور لكثرة حمده لله ولكثرة شكره لله. وقد ورد في المقطوعات التي هي أقوال التابعين، وكذا نقل عن سلمان الفارسي أنه سمي عبد شكور لكثرة حمده لله، إذا أكل حمد الله وإذا شرب حمد الله. وفي الباب حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب إذا أكل أحدكم الأكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها. ونوح عليه السلام من أولي العزم من الرسل بالاتفاق. نوح عليه السلام من أولي العزم من الرسل، وهو أحد الخمسة الذين ذكروا في قوله تعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. فهم خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهم الذين يستشفع بهم الناس في حديث الشفاعة العظمى. وهو أطول الأنبياء عمرا، فقد لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. هذه مدة مكسه فيهم، لكن هل أضيف إليها الزمن الذي قبل مبعثه والزمن الذي بعد هلاك قومه أم لا؟ قولان لأهل العلم، فالله أعلم. وإن كان نوح صلى الله عليه وسلم، أعني أي البلاد كان يقطنها نوح عليه السلام، لم يذكر في ذلك شيء لا من كتاب الله عز وجل ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأقوال التي ذكرها بعض المفسرين عن البلدة التي بعث فيها نوح صلى الله عليه وسلم أقوال لا ترتكن إلى دليل. وقد قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هو كان من القوم، كان من قبائلهم عليه الصلاة والسلام، فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه الدعوة هي صلب دعوة المرسلين، وهي أساس دعوة المرسلين: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الله يسلمك. كما قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. من قوله يا قومي أخذ بعض العلماء أدبا من أدب التخاطب أنك تذكر الناس بالوشيشة والصلة التي تربطك بهم. يا إخواني يا أحبابي يا زملائي، فكلها تلين قلب من يخاطب. ومنه قول موسى عليه السلام: يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. ومنه قول يوسف عليه السلام: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فذكرك الوشيجة أو الصلة التي تربطك بالناس تؤثر فيهم وتكون سببا بإذن الله إذا أراد الله في تليين قلوبهم. تقول لشخص: تعال أنت زميلي في الدراسة، تذكر يوم أن كنا بجوار بعض في الدراسة؟ تذكره بالرابطة التي تربطك به، فهذا أدعى لقبول كلامك. إذا أراد الله له الهداية. أفلا تتقون، أفلا تجعلون بينكم وبين عذاب الله وقاية بتوحيدكم؟ فأعظم وقاية نتقي بها النار توحيدنا لربنا. إذا عدمت هذه الوقاية دمر الشخص والعياذ بالله. قال سبحانه: فقال الملأ الذين كفروا من قومه، والملأ هم أشراف الناس وأغنياء الناس وذو الوجاهات من الناس. هؤلاء الملأ دوما الأشراف الأغنياء أصحاب المناصب أصحاب الوجاهات، هم في الغالب أعداء الرسل، وهم في الغالب أعداء الخير، لأنهم يظلمون العباد والدين سيمنعهم من ظلم العباد فيألفون. والغنى أورثهم الطغيان إلا من رحم الله. الغنى يورث الطغيان. قال تعالى: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. إن رأى نفسه مستغنيا عن الناس بدأ يطغى عليهم. وكما قال سبحانه: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. وكما قال سبحانه: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. وقال سبحانه: ثم إذا خولناه نعمة منا نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. وقال تعالى: واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. ففي الغالب الأشراف الذين هم الملأ الأغنياء أصحاب المناصب أصحاب الوجاهات هم في الغالب أعداء الرسل وأعداء الدين إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ومن ثم قال تعالى: فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم. اعترضوا بأن نوح عليه السلام من البشر، وهذا اعتراض أهل الكفر عموما، يحتجون على رفض الرسالات بأن الرسل بشر. قال فرعون ومن معه: أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ وقال أهل الكفر عموما: أبشر يهدوننا؟ أبشر يهدوننا؟ فتعجبوا من إرسال رسول من البشر. عموم أهل الكفر اشتركوا في هذا، يرفضون الرسول لكونه من البشر. وقال تعالى: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. قال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، أي يريد أن يميز نفسه عليكم فيدعي أنه رسول من عند الله. هكذا قالوا: ولو شاء الله لأنزل ملائكة. قالوا: لو شاء الله لأنزل بدلا من هذا الرجل ملائكة من السماء يهدوننا. ولقد قال تعالى فيما سبق بيانه: ولو جعلناه ملكا، يعني لو نزل الرسول وكان ملكا لجعلناه بشرا، لجعلناه في صورة بشر، لأنهم لا يطيقون أن يتحملوا رؤية الملك. لجعلناه بشرا وللبسنا عليهم ما يلبسون، يزداد الأمر خلطا عليهم، فيقولون ملك في صورة بشر لا يمكن أن يحدث، فأيضا سيكفروا. قال تعالى: قالوا ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. قالت: إن هو إلا رجل به جن، رجل مجنون ممسوس عنده مس. فهكذا يوصف أكرم خلق الله في ذاك الزمان نوح عليه السلام يوصف أنه مختل عقليا، ممسوس به جنة، به جنون، فهكذا وصف الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى: أما أرسلنا من قبلك من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، فيصف الرسل بالجنون والخبل. قال ربنا سبحانه: قالوا لو إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين، انتظروا حتى يموت وينتهي أمره. تربصوا أي انتظروا به حتى حين، أي حين وفاته، سيموت قريبا وينتهي أمره، كذا قالوا. فتربصوا الانتظار. ومنه قول القائل: تربص بها ريب المنون لعلها تطلق يوما أو يموت حليلها، كذا يقول الشاعر الماجن في ذلك. قال تعالى: قال رب انصرني بما كذبون. رب انصرني عليهم فقد كذبوني، أو بتكذيبهم لي، وأنت تعلم أني رسول من عندك، رب انصرني بما كذبون. فأوحينا إليه أن يصنع الفلك، أن يصنع الفلك، اصنع السفينة، اصنعها على اليبس. فلما صنعها نوح على اليبس ازداد وصفهم له بالجنون، فقالوا ثبت جنونه، رجل يصنع السفينة على اليبس، والسفن إنما تصنع في البحار. فازدادوا ضلالا وتضليلا لنوح عليه السلام. فأوحينا إليه أن يصنع الفلك بأعيننا ووحينا على مرأى منا وبتعليمنا لك. فنوح عليه السلام لم يكن يعرف صناعة السفن، ولكن علمه الله إياها. فكان نوح عليه السلام إذا نجارا، عمل بالنجارة، وزكريا عليه السلام كان نجارا، وداود عليه السلام كان حدادا. فكان الأنبياء أصحاب مهن، ومنهم وعمومهم كانوا تجارا. قال تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، كانوا يتاجرون ويعملون أعمالا ويمتهنون مهنا. وهذا ليس بضائر في شيء، بل كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم أحبله فليحتطب، خير له من أن يأتي الناس يسألهم إن شاءوا أعطوه وإن شاءوا منعوه. فشرف لك وكرم لك أن تأكل من عمل يدك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد قط طعاما أفضل من أن يأكل من عمل يده. وإن النبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. قال: فأوحينا إليه أن يصنع الفلك، وهي السفينة العظيمة، بأعيننا على مرأى منا ووحينا، أي وتعليمنا لك، وحينا لك كيف تصنعها. قال تعالى: فإذا جاء أمرنا وفارت النور، جاء أمرنا بإغراق أهل الأرض، فنزل المطر من السماء وفار التنور، امتلأ التنور بالماء. التنور تكون حفرة في الأرض أو على ظهر الأرض، يخبز فيها، يوضع فيها النار، مثل هذا الكوب مثلا، لكنه من فخار، يلقى الحطب أو الخشب فيحترق فيبقى الجمر، يسخن الجوانب فيضعون الخبز في الجوانب من الداخل. فهذا التنور إذا فار، يعني إذا امتلأ، فار التنور، فاسلك فيها من كل زوجين اثنين. قال العلماء: من كل الدواب، جمل وناقة، ثور وبقرة، كبش ونعجة، جدي وعنز، قط وقطة، كلب وكلبة، من كل زوجين. فهذا الصنيع من نوح صلى الله عليه وسلم كان سببا في زيادة السخرية منه، سخروا منه سخرية أعظم من السخرية الأولى. قالوا: ما بال هذا الرجل يصنع سفينة ويبحث عن كلب وكلبة وقط وقطة وثعبان وحية. فجلسوا لا يدرون ما الله صانع بهم، فازداد وصفهم له بالجنون. قالوا: كبر سنه فصار يخرف بعد إن كان يدعي أنه نبيا، سكت عن أمر نفسه ويصنع السفينة ويصنعها على اليبس ويجمع فيها من كل زوجين اثنين. فازدادت سخريتهم منه وازداد وصفهم له بالجنون. قال تعالى وأهلك اسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك أولادك إلا من سبق عليه القول منهم. الزوجة سبق عليها القول وابنه أحد أبنائه سبق عليه القول أنهما من أهل النار زوجته وولده. وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم. فعياذا بالله ابنه وزوجته لم يشأ الله أن يهديهما سبحانه وتعالى أن يهديهما ليعلم الجميع أن الهادي هو الله سبحانه وتعالى. فالإيمان مقدر إذن، وكما قال سبحانه قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قال تعالى ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. لا تحدثني ولا تراجعني في أهل الكفر، فقد سبق القول مني أنهم سيهلكوا غرقا، إنهم مغرقون. فقوله تعالى لنوح عليه السلام ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، هل نوح عليه السلام ذكر ذلك أو أنه نسي وخاطب في الذين ظلموا؟ فمن العلماء من قال إن نوح عليه السلام خاطب في الذين ظلموا فقال رب ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، وقال آخرون ذلك ليس على الوجه الذي نعت والذي صور، إنما قوله ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون معنى آخر لا تراجعني في هؤلاء القوم ولا تقل يا رب اصرف عنهم العذاب، خلاص العذاب وجب فلا مراجعة بعد أن قضى الله ما قضى، كما قالت الملائكة لإبراهيم عليه السلام لما جادلهم بعد أن ذهب عنه الروع بما حاصل تمهلوا بعض الشيء بقوم لوط لعلهم يتوبوا، قالوا يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. قال تعالى ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك على السفينة فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، فمن ثم حمد الله على النجاة من الظالمين مطلب، فعليك أن تحمد الله إذ نجاك من القوم الظالمين. هذا يتطلب حمدا متواصلا لرب العباد سبحانه، الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وفي الآية الأخرى فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين، فيحمد ربنا على إنجائنا من القوم الظالمين. قال تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، وقل رب أنزلني منزلا مباركا، أنزلني منزلا مباركا كثير خير كثير النفع. فالمبارك كثير الخير كثير الانتفاع من ورائه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه نوح صلى الله عليه وسلم وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. والمنزل المبارك المنزل الذي كثر خيره وكثر الانتفاع فيه وكثر النفع فيه، سواء تنتفع أو تنفع غيرك، هذا المنزل المبارك. والانتفاع عام، انتفاع ديني وانتفاع دنيوي. فهل يكون هذا ذكرا عند دخول البلاد؟ وهل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر معين عند دخول بلدة من البلاد؟ أقول الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث فيه: اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا، ورب الأراضين السبع وما أقللنا، ورب الشياطين وما أضللنا، ورب الرياح وما زرينا، أسألك خير هذه البلدة وخير ما فيها وخير أهلها، وأعوذ بك من شر هذه البلدة ومن شر أهلها ومن شر ما فيها. هذا الحديث اختلف في صحته، وهل هو من الروايات التي نقلت عن بني إسرائيل أم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيه الاحتمالان قائمان: هل هو مأخوذ عن بني إسرائيل أم أنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأسانيد بذلك فيها بعض الاختلاف. وقد يقول قائل: إننا علمنا أذكارا عامة كقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. فإذا قال قائل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فهو أيضا ذكر عام، ولكن ينبثق من هنا مبحث: هل يسوغ تأول القرآن أو لا يسوغ؟ فعلى سبيل المثال، الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه كان يرى أن سجود التلاوة يقال فيه سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويتأول الآية: يخرون للأذقان يبكون ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. فكان يتأول القرآن، فكان من أقواله أن سجود التلاوة يقال فيه ذلك سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. لكن هل ثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لم يثبت هذا بالسند. على أي حال، تأول القرآن جائز، فلك أن تقول عند دخول البلدة: رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. لك أن تقول: رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. فإنها بعمومها تشمل كل مدخل وكل مخرج: رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، تشمل كل مدخل وكل مخرج. فتشمل إذا دخلت بيتا أو خرجت منه، دخلت في موضوع أو خرجت منه، دخلت القبر أو خرجت منه، تشمل كل شيء، دخلت في عمل وخرجت منه. فهي آية عامة، فلك أن تقول بهذه العمومات: رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. لك أن تقول: رب أنزلني منزلا مباركا، كدعاء مع اعتقاد عدم نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا إذا صح السند عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك لأنه يسوغ لنا العمل بآيات الكتاب عموما، يسوغ لنا بل يسرع لنا بل يستحب لنا العمل بآيات الكتاب عموما كتأويلات لها، لأن النبي لما نزل عليه: إذا جاء نصر الله والفتح، رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. كان يتأول القرآن في ركوعه وسجوده ويقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. كان يتأول القرآن، فلك أيضا أن تتأول القرآن على النحو الذي تأول عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى. فقل: رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ومن الدليل على تأول القرآن وفعل نحو مما ذكر قول عائشة رضي الله عنها: ولم يكن في الباب عندها نص عن النبي عليه الصلاة والسلام، لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، فإن العبد إذا أذنب واستغفر الله غفر الله له. فقالت: والله لقد وقع في أنفسكم أمر، إن قلت لكم أني منه بريئة ما صدقتموني، وإن قلت لكم إني ألممت بالذنب صدقتموني، فلا أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فقال ذلك ولم يكن عندها نص أن النبي قال مثل هذا في مثل هذا الموطن، فلم يسرب عليها رضي الله عنها. شهدي أنني قد أنزل منزلا أقول رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، أقول رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، إلى غير ذلك من الوارد في هذه الأبواب. قال تعالى وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، أنت خير المنزلين. قيل المنزلين هنا على بابها الذين ينزلون الناس منازل، لكن هو الله سبحانه وتعالى الذي ينزل خير المنازل. وقيل المنزلين المكرمين، أي خير من تكرم، خير من تكرم. ومنه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا إكراما وضياء وحسن ضيافة، والله أعلم. قال تعالى إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين، أي لمختبرين للخلق. وقيل إن الابتلاء أحيانا بالنعيم، وإن كنا لمنعمين. قال ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ضرب الذكر، إذن عفوا انتهى أمر قوم نوح وذكرت أقوام أخر الله أعلم بهم أين كانوا وإلى أين ساروا، فإن جهلناهم لكن الله يعلمهم، الله يعلمهم ويعلم ما اقترفه كل واحد منهم. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. من هم القوم الآخرون وما الرسول الذي أرسل إليهم؟ الله أعلم بذلك. قال تعالى منهم من خصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. ولذا روي، أذكرها بصيغة التمريض، أن علي رضي الله عنه أتاه رجل يقول أنا مؤرخ، مؤرخ من المؤرخين. قال وما مؤرخ؟ قال أعرف التاريخ من الآن إلى آدم عليه السلام. قال كيف تعرف التاريخ؟ الله يقول وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. قال أنا أعرف هؤلاء الكثير. فقال إن الله قال منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، فكيف تعرفهم؟ فبهت الرجل أمام هذه الآية، بهت الرجل وتحير. الله قال منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. قال تعالى ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم. ما اسمه؟ لم يذكر هنا. أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، نفس الدعوة التي جاء بها نوح عليه السلام. ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن معشر الأنبياء إخوة لعلات، أبو ديننا واحد وأمهاتنا شت، بالمعنى أن الأنبياء كلهم إخوة من الأب، أصل دعوتهم واحدة واحد هو التوحيد، والشرائع متنوعة. فهذا قوله ديننا واحد وأمهاتنا شتى، والإخوة لعلات هم الإخوة لأب، والإخوة الأخياف هم الإخوة لأم، والإخوة الأشقاء هم الإخوة لأم وأب. قال تعالى فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، نفس الدعوة. فلذا من كذب رسولا فقد كذب الرسل جميعا، لأن دعوتهم واحدة. قال تعالى أيضا وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأطرفناهم في الحياة الدنيا، فهم المطرفون أيضا، هم المطرفون أيضا، هم رؤوس الشر والعياذ بالله، أصحاب رؤوس الأموال وأصحاب المناصب العالية هم أعداء الرسل في غالب الأحوال. نفس الشيء. قال تعالى وقال الملأ الذين كفروا من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأطرفناهم في الحياة الدنيا، مطرفين في الحياة الدنيا، جعلناهم مطرفين في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم. نفس الجواب، يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذن لخاسرون. فكذا اعترضوا على رسالات على رسالة رسولهم لكونه من البشر، وهذا اعتراض مضطرد. قال: أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون؟ أيعدكم بالبعث. وهنا تعرف الفارق بين أهل الكفر وأهل الإسلام. فأهل الإسلام حتى العصاة، حتى أصحاب الكبائر الذين عياذا بالله يقتلون ويزنون ويسرقون ويفعلون الأفعال، يقرون باليوم الآخر. لكن أهل الكفر في هذا الباب يجحدون اليوم الآخر. ففارق بين من جحد اليوم الآخر ومن أقر به ولكن عمل بجهل ما يكون سببا في عذابه في اليوم الآخر. ولذا فإن طاووسا أو غير طاووس من تلاميذ ابن عباس لما جاء عند الآية الكريمة: ليس دفاعا عن الحكام بغير ما أنزل الله، فهؤلاء عياذا بالله ظلم وأثم الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، لكن لما جاء عند قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون والظالمون والفاسقون والكافرون، قال: ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وإن أطلق عليهم كفار لكن ليس كفرهم كمن جحد الله وقال لا إله، أو جحد الله وجعل معه شريكا، جحد الوحدانية، أو كمن أنكر الملائكة، أو كمن أنكر الرسل، أو كمن أنكر الكتب، أو كمن أنكر البعث. فهو كفر دون كفر على رأي الجمهور، وسيأتي لذلك مبحث لعله الدرس القادم إن شاء الله. فمحله في العقيدة فيما يتعلق بالخوارج والغلو في الدين وأسباب انتشار الفكر الخارجي وما له من ما الذي سبب انتشاره وما الذي أدى إلى هذا الفكر. إن شاء الله تعالى يكون محاضرات الدرس القادم. لكن أقول هنا: قالوا أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما إنكم مخرجون. يعدكم بالبعث، هيهات هيهات، بعدا بعدا، هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. هكذا أنكروا البعث. فماذا تصنع أمام ملحد ينكر البعث؟ ماذا ستقول له؟ نضرب له الأمثال على أن الله يحيي الأرض بعد موتها، نضرب له الأمثال على أن الله سبحانه خلقك من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم خرجت طفلا ثم أصبحت شابا ثم أصبحت شيخا ثم ستموت ثم ستصبح ترابا. لكن قد يقول مع ذلك كله إنه كافر أيضا بالبعث. فماذا عساك أن تقول له إن الهادي هو الله؟ ولا تظن أنك لم تستطع أن تقنعه. يعني البعض يقول: فلان ما استطاع أن يقنع فلانا. ماذا الهادي هو الله، لست أنت الهادي وليس غيرك هو الهادي، إنما الهادي هو رب العباد سبحانه. فلا نستطيع أن نقول إن نوحا عجز عن إقناع ولده. الله قال: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فالهداية من الله سبحانه وتعالى. قال القوم: هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا، أي ما هي إلا حياتنا الدنيا وليس هناك بعث آخر، وما نحن بمبعوثين. أيضا وصفوا رسولهم بأنه كذاب، كما وصف نوح بأنه مجنون مخبول، هؤلاء وصفوا رسولهم أيضا بأنه كذاب. فلا يسلم الدعاة إلى الله من أذى ومن غمز ومن لمز ومن طعن. قالوا: إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا. في قولهم افترى على الله كذبا ما يدل على أنهم كانوا يعرفون الله، لم يكونوا يجحدون رب العزة. فحالهم أحسن من ملاحدة عصرنا، شباب فاسق بل كافر ظاهر في الجامعات يقول لا إله. هؤلاء أهل الشرك أحسن حالا من هذا الشباب الضائع الملحد الذي في الجامعات الآن الذي يقول لا إله. فأهل الشرك الذين أرسل إليهم قوم نوح والذين أرسل إليهم الرسول بعد نوح عليه السلام أفضل من هؤلاء الشباب الملاحدة، لأن أهل الشرك يقرون بالله، قالوا في شأن رسولهم افترى على الله كذبا، هم يقرون بالله لكن يقولون أنت تكذب على الله. طبعا هم كفار لا شك ولا ريب، لكن أخف ضررا من الذي ينكر رب العباد ويشهد رب العباد سبحانه وتعالى، كهذا الشباب الطائش الجاهل الملحد الذي لا يعي أبعاد ما يقول وأن ما يقوله يخلده في الجحيم أبد الآبدين. قال تعالى قال هؤلاء القوم إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين، ما نحن له بمصدقين إذ جعل الآلهة إلها واحدا. قال رب انصرني بما كذبون، أيضا دعا نفس الدعوة التي دعا بها نوح صلى الله عليه وسلم. الملاحظ أن نوح عليه السلام لم يكن عنده جيش جرار، لم تكن معه فئة قوية تقاتل من أجل نصرة الدين أو من أجل نصرته، بل ما آمن معه إلا قليل. وهذا أيضا النبي الذي بعده ما عنده جند كثيرون ولكن عنده حسن توكل على الله. هذا لا يمنع أن يعد المؤمنون عدتهم ويأخذوا حذرهم، لكن أقول الاعتصام في الأصل بالله سبحانه وتعالى والاستقامة على أمره عز وجل. فاستقم على أمر الله وامتثل أوامره المتمثلة في إعداد ما استطعت من قوة ومن رباط الخيل إلى غير ذلك، لكن أصل الإيمان لا بد أن يتواجد معك. ومن ثم نرى البلاءات التي حلت بأمة محمد عليه الصلاة والسلام في الآونة الأخيرة، فعياذا بالله، ولا بد أن نكون صرحاء مع أنفسنا ومع خلق الله ومع شرع الله سبحانه. شعارات الديمقراطية رفعت الآن وقبل الآن وقبل الآن، سواء بعد الثورة أو قبل الثورة أو بعد ما يسموه بعد الأحداث كلها، وما زالت ترفع. وهل الديمقراطية هذه من ديننا؟ هل الديمقراطية التي حكم الشعب للشعب هل هذا أمر من ديننا؟ هل تنحية شرع رب العالمين أمر من ديننا؟ هل أحكام الجاهلية السارية الضاربة بأطنابها في الآفاق هل هذا من ديننا؟ هل الربا والبنوك المعدة له هل هذا من ديننا؟ هل التبرج المخزي والمزري المنتشر على وسائل الإعلام هل من ديننا؟ فهذا كله والعياذ بالله سبب في تسليط الابتلاءات علينا، فيلزمنا أن نعيد النظر في أنفسنا وفي دعوتنا إلى الله سبحانه وتعالى، ونبين للناس حق البيان حقيقة ما هم عليه. فهذا كتاب الله، والناس يوزنون بكتاب ربهم وبسنة رسولهم. انظر إلى أحوال الناس وانظر إلى آيات الكتاب العزيز، انظر إلى أحوال الناس حكومة وشعبا أفرادا وجماعات، وانظر إلى آيات الكتاب العزيز، ومن ثم تستطيع أن تقيم الأحوال. نسأل الله الحفظ والسلامة. قال رب انصرني بما كذبوني، قال عما قليل لا يصبحن نادمين. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء، كما قال تعالى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الغثاء الأحوى تعرفون أخرج المرعى البرسيم الأخضر والزر الأخضر الذي تعلف به الماشية، يؤكل منه ما يؤكل الباقي يترك فيسود من طول ما لبس ويداس فيصبح غثاء مكسرا هشيما محطما أحوى مسودا من طول ما لبس. قال تعالى فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا هلاكا ثم هلاكا للقوم الظالمين. أيضا ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. لكل أمة أجل، فلا تستعجل الأجال، لا تستعجل مصارع الظالمين، فكل أمة حدد وقت هلاكها في زمن معين، وكل شخص ظالم حدد موعد هلاكه في زمن معين. قال تعالى: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ثم أرسلنا رسلنا تترى، توالى إرسال الرسل تترا واحدا بعد واحد بعد واحد. ومنه قولهم هذا الحديث متواتر جاء من طريق عن رسول الله وبعده طريق عن رسول الله وبعده طريق عن رسول الله. فتترى يعني متتابعين. ثم أرسلنا رسلنا تترى، كلما جاء أمة رسولها كذبوه، فأتبعنا بعضهم بعضا أي في العذاب، وجعلناهم أحاديث يتحدث بها، فبعدا لقوم لا يؤمنون، هلاكا ثم هلاكا لقوم لا يؤمنون. بهذا القدر أجتزئ، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم.